الإمام المرغيناني رحمه الله تعالى من كتاب النكاح وما يتعلق به من أبواب وفصول، وبدأ في كتاب الرضاع. الرضاع تعرضنا له كمسألة في المحرمات من النساء، فقلنا هناك المحرمات بالرضاع، ولكن الرضاع له أحكام كثيرة وهو يعني مستقل بها، الرضاع مستقل بأحكام كثيرة لا يشاركه فيها كتاب آخر، فأفرد له اسم كتاب، بعض الكتب جعلته بابا. الرضاع طبعا يقال رضاع ويقال في لغة رضاع، ولكن الأقوى رضاع بالفتح. والرضاع في اللغة عبارة عن المص، ولكن في الشرع مص لبن آدمية في وقت مخصوص، مص لبن آدمية في وقت مخصوص، ألا وهو سن الرضاع، ألا وهو سن الرضاع. وذكر الرضاع في القرآن الكريم. ذكر كما قلت في المحرمات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، وأيضا جاء في قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأيضا أشير إليه بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. والسنة النبوية أيضا اشتملت أو جاءت فيها أحاديث كثيرة متعلقة بالرضاع أيضا، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لم نأخذ به نحن الحنفية، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أن الخمس رضعات مشبعات تحرم، وغير ذلك من الأحاديث التي سنتعرض لبعضها مع صاحب الكتاب. ابتدأ بتقرير مسألة ألا وهي قال كل قليل، قال قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، يعني يثبت التحريم، قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع، يعني نحن لم نفرق بين رضاع كثير ورضاع قليل ولو مصة ما دام قد حدث في وقت الرضاع. وقت الرضاع المحرم سنتكلم فيه، هل هو 30 شهرا أم هو سنتان على الاختلاف بين الإمام وصاحبيه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. قال قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تتعلق به التحريم. وقال الشافعي رحمه الله لا يسقط التحريم إلا بخمس رضاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. يبقى وقرر الأصل عندنا القليل والكثير سواء، وأعقبه باختلاف الشافعي رحمه الله تعالى معنا، وذكر الأصل الذي بنى عليه الشافعي حكمه، حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. طيب ولنا قولها الإملاجة هي الرضاع أيضا. يعني الرضع ولا الرضعة تعالى قصد. ولما قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير خصم، ولأن الحرمة وإن كانت بشبهة بعضية. يبقى هنا بينا الأصل الذي بنى عليه الشافعي ثم أعقبه بالأصل الذي بنينا عليه إيه حكمنا، وهو قول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل. يعني لم تفصل الآية بين القليل والكثير، وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقل الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم خمس رضعات، ولكن جعلته مطلقا، فيحمل على إطلاقه قليله وكثيره. وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرضاع يتحقق بالمص والمصتان والإملاجة والإملاجتان كذلك. نعم. ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشور العظم بنشوز العظم وإنبات اللحم، لكنه أمر مبطن يعني مبطن يعني مخفي. من أين نعلم أن هذا اللبن هو الذي تسبب في إنشاز العظم تقويته وإنبات اللحم؟ لا سبيل إلى ذلك، فيحمل على الفعل نفسه، فيحمل على الإيه؟ على الفعل نفسه، وهو فعل الرضاع. نعم. فتعلق الحكم بفعل الإرضاع، وما رواه مربوط بالكتاب أو منسوخ به، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين. يبقى ما رواه هو الشافعي إما منسوخ بالكتاب أو مردود به. مردود به لأنه عندنا إذا تعارض الكتاب مع الحديث ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم الكتاب على الآه، لأن الكتاب قطعي والحديث ظني. أو منسوخ به يعني يكون الحكم الثابت أولا هو أن خمس رضعات مشبعات هي المحرم، لأنه كما رووا أيضا أنه كان عشر رضعات ثم صار خمس رضعات، يعني ثبت نسخ عندهم، فنقول لهم فكذلك يكون الخمس رضعات منسوخة بإطلاق القرآن الكريم. نعم. ثم مدة الرضاع 30 شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال سنتان. وهو قول الشافعي رحمه الله، وقال زفر رحمه الله ثلاثة أحوال. يعني كم الخلاف في المسألة إلى كم رأي؟ إلى ثلاثة. الرأي الأول وهو رأي أبي حنيفة أن المدة الرضاع المحرم التي إن وقع فيها إرضاع الصبي 30 شهرا، أما عند الصاحبين فهما سنتان، وأما عند الإمام زفر فهو 3 أحوال يعني 3 سنين. قال لأن طب سنتكلم عن ذلك، ولكل ما بنى عليه، كل أصل بنى عليه. اقرأ. وقال زفر رحمه الله وقال ثلاثة أحوال لأن الحول أحوال حسن للتحول يعني يصلح إذا صالح للتحول من حال إلى حال. ولا بد من الزيادة على الحولين يعني لا بد أن يكون زيادة عن السنتين، لأن السنة يتغير حال الصبي بعدها، وبعد السنتين يتغير حال الصبي أيضا فيدخل في حول جديد ألا هو الثالث، فلا بد من 3 الأحوال في هذه الحالة. يبقى هذا كلام زفر قدم به، سيذكر بعد ذلك أصل الصاحبين والشافعي ولهما ولهما قوله تعالى اقرأ بعده. ولهما قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومدة الحمل أدناها 6 أشهر، فبقي للفصال حولان. يعني هنا الصاحبان قالوا إن الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، فقالوا ثبت أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. 6 أشهر من 30 يتبقى 24 طيب شهرا. إذن فتكون المدة الرضاع المحرم هي إيه؟ سنتان. الفصال، هذا كلام الإيه؟ كلام الشافعي وكلام الصاحبين. طيب. وقال النبي عليه صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الحولين. وله هذه الآية. يبقى هنا أصلهم تفسيرهم لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فالظاهر يقول ذلك. لم ثبت أن أقل مدة الحمل 6 أشهر فيتبقى 24 شهر، فهي مدة الآه السنتين، أي مدة الآه الرضاع المحرم. وزاد ذلك استدلالا باستشهادهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد حولين. طيب، أما الإمام أبو حنيفة فاستدل بنفس الآية، استدل بنفس الآية وحمله وفصاله 30 شهرا. قالوا له كيف تستدل بالآية الواحدة على ذلك؟ وهي ذكرت أمرين، ذكرت الحمل وذكرت الفصال، فذلك يقتضي القسمة بينهما. طيب، قالوا له وظهر أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فبان بذلك أن مدة الرضاع المحرم هي المتبقية 24 شهر، أي السنتان. هو قال إن الله تعالى ضرب هذا الأجل للأمرين معا، يعني أقل مدة الحمل 30 شهرا، وأقل مدة الرضاع كم؟ 30 شهرا. 30 شهرا. قال فضرب لهما مدة، فكانت لكل واحدة منهما بكمالها 30 شهرا للرضاع و30 شهرا للحمل، كالأجل المضروب للدينين. يعني دين مثلا مال قائل له عنده 1000 دولار مثلا ومليون سوم، فقال لكل منهما 30 شهرا. إذن 30 شهر كاملة للـ1000 دولار، و30 شهر كاملة للإيش؟ للسوم، ولا تقتضي القسمة بينهما. فقال فهنا كذلك ضرب الله تعالى هذا أجلا لكل واحد منهما بكماله. طيب، أكثر الحمل 30 شهرا. يا أخي اصبر، نقرر هذا ثم نذكر بعد ذلك. فهمت ديئات؟ طيب، قال إلا أنه قام المنقص في أحدهما. هذه لا يستدل بها على أكثر مدة الحمل، بس اصبر لما نقرر المسألة ثم سل. طيب، قال إلا أنه قام المنقص في أحدهما. ما المنقص؟ يعني الذي نقص من 30 إلى 6 أشهر في أحدهما، ألا وهو الحمل، فبقي الآخر على إيه؟ على حاله، فبقي 30 شهرا الكوامل للإيش؟ للرضاع. خلاص، هو اتفق معهم، نعم أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل إيش؟ 6 أشهر. طيب، لماذا؟ لأنه بان المنقص في الحمل، فبقي المحال على ما هو عليه بالنسبة للإيش؟ للرضاع. قالوا له كيف؟ الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيبان هنا أن مدة الرضاع المحرم أيضا هي سنتان حولين كاملين. فكيف تقول بأنه لا زالت الثلاثون شهرا ولم تأخذ بكلامنا بأن مدة الحمل بان أنها ستة أشهر فيكون الباقي للإيه؟ للإرضاع. قال لهم الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه نزلت بخصوص الإرضاع التي المدة التي تستحق عليها المرأة أجرا، ألا وهي الإرضاع لمدة إيش؟ لمدة سنتين. إذن فهذه خاصة ببيان المدة التي تستحق فيها المرأة الأجر، وأما وحمله وفصاله 30 شهرا فهي تبين مدة الرضاع. إيش الكلام؟ اقرأ. ووجهه أنه بعد ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام منقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره، ولأنه لا بد من تغير الغذاء الإنبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره، فقدرت بأدنى مدة الحمل لأنها مغيرة فإن غذاء غذاء الجنين يغير غذاء الفطيم الرضيع وكما يغير غذاء الفطيم. يعني فقدرت بأن الحمل لأنها مغايرة، غذاء الجنين يختلف عن غذاء الإيش؟ الرضيع. الجنين يتغذى على إيه؟ على ما كان دما من أمه، دم الحيض، على ما كان إيه؟ دما. طيب ثم لما يولد يتغير من هذا إلى الإيه؟ إلى اللبن. ثم لما يفطم يتغير من اللبن إلى الإيه؟ إلى غيره من الأطعمة. والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب. قال وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم. يعني إذا مضت مدة الرضاع، مدة الرضاع عند الصاحبين عرفنا كم؟ مدة الرضاع على رأي الصاحبين كم؟ كالدئة يعني 24 دول كم؟ سنتان حولا، وعلى رأي الإمام 30. يعني إذا مرت مدة السنتان عند الصاحبين فإذا رضع الصبي بعد السنتين لا يتعلق به الإيه، وعند أبي حنيفة إذا رضع بعد السنتين قبل 30 شهرا يتعلق به التحريم أم لم يتعلق؟ وبعد 30 عند الجميع لا يتعلق به الإيش؟ التحريم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال، ولأن الحرمة باعتبار النشوء في مدة إذن كبير لا يتربى به. يعني الكبير لا يؤثر معه الإرضاع من المرأة. ولا يعتبر الفطام قبل المدة. هنا المسألة، مدة الإرضاع 30 أو 30 على الاختلاف. طب ما الحكم إذا فطم الصبي على عمر سنة واستغنى بالطعام عن الإيش؟ عن اللبن، فأرضعته امرأة، هل يتعلق به التحريم أم لا؟ قالوا ما دام وقع في مدة الإرضاع سواء كان قد فصل أي فطم أم لا يتعلق به التحريم. إلا في رواية عن أبي حنيفة أنه إذا استغنى بالطعام فلم يصر الرضاع أو الإرضاع غذاء له فإنه لا يتعلق به التحريم. لكن المذهب هو أنه وإن وقع الرضاع في مدته فإنه يثبت التحريم ولو كان الصبي قد قد فطم. نعم. ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه، أو وجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء، وهل يباح الإرضاء بعد المدة؟ فقيل لا يباح لأن إباحته ضرورية لكونه جزء آدمي. يعني هل إذا أرضعت المرأة صبيها بعد تمام مدة الرضاع هل يحل ذلك أم يحرم؟ قيل يحرم. الإنسان لا يتغذى على جزء إنسان، لا يتغذى على جزء إنسان. طب واللبن جزء من من المرأة، فأجيز للضرورة، فأجيز للإيش؟ للضرورة، وهو أن الصبي من الضرورة أن يعيش، يعني يتغذى ولن يعيش إلا بالرضاع من أمه، فبعدما انتهت مدة الرضاع ينتقل غذاؤه إلى غير لبن أمه فيصير غير. نرجع إلى الأصل وهو أنه لا يتغذى على على جزء الآدمي. فهمت؟ اقرأ يا بعده، اقرأ يا ظاهر بيبرس. ولا يعتبر ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا. حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إلا أم أخته من الرضاع. إلا أم أخته. إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو يعتبر قاعدة أغلبية، لأنه استثنى منها بعض بعض ما لا يحرم من الرضاع رغم أنه يحرم من من النسب، فذكر قال إلا أم أخته من الرضاع. يعني لو أن امرأة أو أرضعت فتاة صارت أمها، صارت أمها، طيب هل يجوز لأخي هذه الصبية أن يتزوج هذه المرضع أم لا يجوز؟ يجوز. طب هذا في الرضاع، أما في النسب هل يجوز الإنسان أن يتزوج أم أخته من النسب؟ ها؟ لماذا؟ لأن دلوقتي أختك من النسب، أختك من النسب، طيب أختك من النسب هي بنت من؟ بنت أبيك. وممكن ألا تكون ابنته إذا كانت بنت من؟ بنت أبي غيره. يعني بنت إيش؟ بنت أمه. بنت أمه. فالرجل قال هنا لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع. لماذا أم أختك من الرضاع؟ من هي أم أختك من الرضاع؟ من هي يا حبيبي؟ أم أختك التي في البيت من هي؟ لك أخت؟ لك أخت؟ لها أم؟ من أمها بالنسبة لك؟ من أمها؟ أم. يا أبي يا حبيبي أنت من منكم عنده أخت؟ عندك أخت يا شيخ عبد الرشيد؟ أي أختك هذه من أمها؟ هي أمه. من الممكن أن تكون أمها ليست إيش؟ ولكن تكون هي إيه في الحالة ديات؟ هتكون زوجة أبيك، هتكون تكون زوجة إيه؟ أم أختك، إما أمك وإما امرأة إيش؟ أبيك. طيب هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمه؟ هذا من النسب. هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أبيه؟ حرمت بالصهري. فهنا قال لكن أم الأخت من الرضاع، أختك الصغيرة أمك أخذتها وأعطتها لامرأة أرضعتها، هل تحرم عليك هذه المرضع؟ لا تحرم، لأنه لا علاقة بينك وبينها، إنما من النسب هي إما أمك وإما امرأة إيه؟ أبيك. كيف قول ورمينا؟ مثلا امرأة واحدة أرضعت ولدا وصبية، كان صبية، فأم الصبية لا يحرم يعني الذي ولدت؟ لا، نحن نتكلم على مسألة أم أخته. أنت قلت ممكن لها وجه ثاني، ما هو الوجه الثاني؟ أم الأخت يا إما أم يا إما زوجة أب، هل تحتمل شيئا آخر؟ على فيبقى في هذه الحالة هذه تحرم من النسب ولكن لا تحرم من الرضاع. أم الأخت تحرم من النسب لأنها إما أمه وإما زوجة أبيه وهما تحرمان، أما أم الأخت من الرضاع فلا علاقة لك بها. ماشي، فهمت؟ مفهومة عبد الحي؟ مفهومة مشايخ؟ فهمت يا عظمت؟ هاي فهمها تاني. كل واحد منهم منكم يقيسها على نفسه. فيكم أحد أبوه متزوج اثنين؟ عظمت. لك أخت من لك أخت من أبيك مثلا أو من أمك؟ طيب أختك هذه من أبيك، هي ابنة من النساء؟ ابنة أمك؟ لا، ابنة امرأة أخرى. هل يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة الأخرى لأنها امرأة أبيك؟ طيب وهل يجوز للواحد أن يتزوج أخته ابنة أبيه وأمه؟ لا، يتزوج أمها، أمها أمك في هذه الحالة. لكن في الرضاع لو أنك ذهبت إلى البيت وقلت لهم أنا أريد أن أتزوج جارتنا فلانة، فقالوا لك لا، لا يجوز. لماذا؟ يقولون لك هي أم أختك من الرضاع، أرضعت أختك. فقل وما علاقتي بها؟ هي أم أختي ولكن لست ابنها، فيجوز لي أن أتزوجها. فهمت؟ هذا أول استثناء، قد تحرم بالنسب ولا تحرم بالإيه؟ بالرضاع. اقرأها: إلا أم أخته من الرضاع. نعم. مثلا المرأة أرضعتني وأرضعت ابنة جارية. لا، دي هتأتي المسألة دي، انت افهم بس هذه المسألة التي نتكلم عنها ثم ننتقل إلى غيرها. نعم. إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه. هنا موطوءة أبيه، عبر بموطوءة أبيه ليشمل موطوءة أبيه نكاحا يعني امرأة أبيك، وموطوءة أبيه إيه؟ ماشي، زنا، وموطوءة أبيه بالإيه؟ بملك اليمين. نعم. بخلاف الرضاع ويجوز تزوج أخت ابنه هذه أيضا مسألة أخرى مستثنى. يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، ولكن لا يجوز ذلك من النسب. طب يجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، أخت ابن الإنسان من هي بالنسبة له؟ أخت ابنه من النسب من هي بالنسبة له؟ بنته أو إيش؟ أو بنت امرأته، أو بنت إيه امرأته، بنت امرأته اسمها إيه؟ تذكروا المحرمات يا مشايخ. بنت الزوج إيه؟ من الذي تكلم؟ لا أنا ما عاوزش الأستاذ اللي يتكلم، أنا عايز واحد منكم. الربيب، الربيب إيه؟ هذه بنت الزوجة اسمها إيه؟ ردوا، اسمها إيه؟ ربيبة، اسمها ربيبة. هل يحل الرجل أن يتزوج ربيبته؟ لا يجوز، ربائبكم اللاتي. طيب فيبا هنا قال ويجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز من النسب، لأن أخت ابنه من الرضاع من النسب هي إما ابنته أو ابنة من؟ ابنة زوجته، أي هي الربيبة، ولا تحل. لكن أخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها. ابنه رضع من امرأة وكانت قد أرضعت معها صبية، يجوز أن يتزوج هذه الصبية لأنه لا علاقة تحريم بينه وبينها. فهمت؟ يبقى هذا النوع الثاني المستثنى. يعني لو جئتك بسؤال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على هذا الحديث أو هذه القاعدة استثناءات أذكرها مع التوجيه. أنا بغششكم الأسئلة من دلوقتي، أنا أعلمك الأسئلة من الآن. علمتك أسئلة في أصول الفقه وأهل الفقه، كذلك أعلمك أسئلة فيه. ماشي عظمات، المرة القادمة تذكر جيدا. ولم يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع. طيب وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب. هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع؟ قال لا يجوز. دي يستوي فيها الأمران، نسبا أو رضاعا، نسبا أو إيه؟ خلينا نستذكرها في النسب. لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه. امرأة أبيك من هي؟ إما أمك وإما إيه؟ وإما زوج، والسنتان تحرمان، هذه تحرم نسبا وهذه تحرم إيه؟ سهرية، سهرية. طيب لأن يطلق النسب ويشمل الاثنين معا في باب في كتاب الرضاع، السهرية والنسب. طيب وكذلك الأمر لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه، لا يجوز أن يتزوج امرأة. هل إذا زوج الرجل ابنه امرأة هل يجوز أن يتزوج هذه المرأة بعد؟ لا يجوز. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذه تحرم عليه، تحرم إيه؟ عليه نسبا، وكذلك تحرم عليه رضاعا. لماذا؟ يعني الرجل امرأته أرضعت صبيا، هذا الصبي صار إيه؟ لمن؟ لهذا الرجل، ابنا لهذا الرجل. فكما لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ابنه من النسب، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه هذا الذي من الإيه؟ من الرضاع. فهما؟ اقرأ. ومرض أبيه أو إسراف ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا وذكر الأصل في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بين يعني واحد من الممكن أن يقول آية قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طب والولد من الرضاعة هل هو ابن صلبي؟ ليس من صلبه، فينبغي أن نقول لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من الآية، لأن الآية ذكرت الأصلاب، والأصلاب يعني الولد الصلبي. نقوله إنما ذكرت الأصلاب هنا لإخراج الابن بالتبني، لإخراج الابن بالإيه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني لو كان الابن بالتبني قد تزوج امرأة لا تحرم على إيه، على أبيه هذا الذي كان قد تبناه. يبقى الآية هنا من أصلابكم لتخرج زوجة الابن بالإيه بالتبني، وهذا كان قبل الإسلام مشروعا، كان قبل الإسلام مشروعا أن يتبنى الإنسان ولدا وله كل أحكام الولد، فلا يتزوج ابن امرأته، فلا يتزوج امرأته ولا يتزوج ابنته. طب لكن الإسلام حرم الايه التبني وأبطله، وسورة الأحزاب بينت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيا سيدنا زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة زيد سيدة زينب عندما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإبطال هذه العادة إلى الأبد. ولذلك التبني من أكبر الكبائر وحرام، ليس في الإسلام تبني. أدعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين أو مواليكم. يا حفظة عمالين يقولوا له كلكم حفظ القرآن الكريم. طيب فهنا الإسلام حرم التبني، فذكر الأصلاب في الآية إنما ذلك لإخراج الابن بالتبني الذي حرمه الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا زيد طلق السيدة زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر الله جل وعلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولذلك حتى يعني الإسلام في هذه الآية لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنت تعلم أن الله تعالى أمرك بالزواج منها ولكنك كنت تخفي ذلك في نفسك لما فيه من الحرج، كيف سيتزوج من كلام المنافقين وغيرهم، لكن الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا قضاء الله تعالى. طيب ولذلك سبحان الله، لأن وتقوى الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني شوف سبحان الله، من الذي خطب السيدة زينب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا زيد. قال له يا زيد اذهب إلى زينب واذكرني عندها، أرسل زوجها السابق الله. ولذلك سيدنا زيد قال فوالله ما اقتربت منها إلا وأخذني ما أخذني وما استطعت أن أنظر إليها. خلاص صارت هذه مخطوبة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذني ما أخذني من كونها أم المؤمنين. خلاص فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها. كل ذلك إمعان في إبطال هذه العادة الجاهلية. يعني أخفيت في نفسك أمرا الله سيبديه. أخفيت هذا والله تعالى سيبديه. وكيف سيبديه؟ سيبديه على لسانك، سينزل فيه قرآنا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا؟ طيب. ولذلك هناك آيات لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتمها. منها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومنها هذه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. ذلك سيدنا زيد عوضه الله تعالى خيرا، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، لا ذكر اسم أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا أحد من العشرة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في البشرى بالجنة، إنما ذكر اسم صار اسمك يا زيد قرآنا يتعبد بتلاوته. اقرأ يا عبد العظيم. ولبن الفحل يتعلق به تحريم، وهو أن ترضع المرأة الصبية. لبن الفحل يعني لبن الزوج أو لبن السيد، سيد أم الولد. وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن. يعني الأصل في التحريم لبن الزوج، لبن الزوج، وليس لبن المرأة. إنما لأن لبن المرأة يأتي من لبن الفحل، لن يدر لبن للمرأة إلا إذا حبلت. ولذلك هنا تعرف إن المرأة إذا أرضعت صبيا أول ما تعلق التحريم تعلق بالمرأة، ثم تنتشر منها شبكة التحريم. شبكة هي أصلا أول من يتعلق بها التحريم، صارت أم. والأم هي الأصل في كل شيء، الأم هي الأصل، حتى الأصول نسميها أم. يعني الشجرة هي أم الفاكهة، أم الثمار. ولذلك يقولون استوت أو نضجت الفاكهة على أمها، يعني نضجت على الإيش؟ على الشجرة. وأم الكتاب فاتحة الكتاب، وأم القرى مكة المكرمة. فأصل الشيء يسمى أم، فالأم هنا أصل في التحريم، يتعلق التحريم بها أولا، ثم ينتشر منها إلى إلى بقية من ينصرف إليهم التحريم. فقال هنا وهي أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها، لأن زوجها صار وعلى آبائه وأبنائه، آباء زوجها يصير أجدادا للمرضعة، وأبنائه لأنهم صاروا إخوة. ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة. للمرضعة ولا للمرضعة؟ مرضعة. للمرضعة. اضبطها بالفتح. وفي أحد قول الشافعي رحمه الله لبن الفحل لا يحرم لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه. يعني هذا توجيه رواية أو أحد قولي الشافعي ولكن ليس هو المذهب عندهم، لأن قال الحرمة لشبهة البعضية واللبن المحرم بعض المرأة لا بعض الإيش الزوج. نعم ولنا ما روينا. والحرمة بالنسب من الجانبين كذلك الرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ليلج عليك أفلح عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة. هذا أفلح كان عما لسيد عائشة من الرضاعة، كان رضع مع أبي بكر، يعني أبو بكر هو أخوه من الإيه من الرضاعة. فلما جاء أفلح لم تدخله السيدة عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال هل يلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة، يعني ليدخل يدخل البيت. نعم سبب منها. كما قلنا اللبن الايش الفحل. نعم فيضاف اليه من موضع الحرمة في موضع الحرمة احتياطا. ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاعة لانه يجوز ان يتزوج باخت اخيه من النسب. نعم اخت أخوك رضع مع فتاة، هل يجوز لك أن تتزوج هذه الفتاة؟ يجوز. طيب اقرأ. طيب لأنه قال لأنه يجوز أن يتزوج أخت أخيه من الآه من النسب. أخت أخيه من النسب. ماشي اقرأ سيبينها. لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب. وذلك مثل الأخ من الأب. إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. يعني واحد له أخت من أم وأخ من أب، يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوج أخته من إيه؟ ويبقى هذا إيه؟ تزوج أخته من النسب وأخته تزوجت أخاه من النسب، يعني يبقى هكذا واقف وقول الزوج أخي والزوجة أختي، كيف ذلك؟ هذا أخوه من أبيه وهذه أخته من أمه. فهم؟ وكثيرا ما تحدث. وكل الصبيان اجتمع وكل إيش صبيين كل صبيين اجتمع على ثدي امرأة واحدة لم يجوز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى. هذا هو الأصل لأن أمهما هذا هو الأصل، هذه قاعدة. كل صبيين اجتمع على ثدي امرأة واحدة يعني رضع منها لم يجوز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى. ليس معنى الاجتماع على ثدي المرأة يعني رضع معا، لا، لو أرضعت هذا العام وأرضعت الأخرى بعد 20 سنة حرم، يبقى اسمه مجتمع ليس من الاجتماع ولكن بينهما، ولكن من اجتماع كل منهما مع بسدي هذه الآه المرأة. نعم لأن أمهما واحد فهما أخ وأخت. اقرأ. ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد الذي أرضعت لأنه أخوها ولا وله ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد الذي أرضعت ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد الذي أرضعت لأنه أخوها. يبقى خليها لا تتزوج المرضعة، لا تتزوج المرضعة أحدا من ولد الذي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها. ولا يتزوج الصبي المضاع أخت زوج المضاعة. طب اصبر خليني أقرأ. ولا يتزوج المرضعة يعني الصبية التي أرضعت أحدا من ولد التي أرضعت. يعني هل إذا الفتاة التي رضعت من امرأة قلنا لا يجوز أن يتزوجها أي أحد من أبناء المرضع لأنهم صاروا أخوة لها؟ ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها. ولا يتزوج الصبي المضاع أخت زوج المضيعة لأنه عمته من الرضاعة. الصبي الذي رضع كان سماه الرضيع خلص. لا يتزوج الرضيع يعني المرضع بالفتح أخت زوج المرضعة لأن نحن قلنا زوج المرضعة صار له زوج المرضعة صار له أبا فأخته تصير له هل يجوز الإنسان أن يتزوج عمته؟ نعم، لأنها عمته من الرضاع. اختلط اللبن هنا سيدخل في مسألة جديدة. إذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به يبقى عندنا المسألة هنا إما أن يختلط اللبن بالماء أو ستأتي أخرى أن يختلط اللبن بالطعام أو يختلط اللبن باللبن يعني لبن امرأة بلبن امرأة أخرى. فنرى ذكر المسألة الأولى إذا اختلط اللبن بالماء قال فالعبرة للغالب قال واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لا يتعلق به التحريم خلافا للشافعي لأنه يقول غلب أو غلب يثبت به التحريم لأنه ثبت أنه خلاص رضع دخل في جوفه لبن امرأة ويقول إنه مغلوب فيه حقة ونحن نقول المغلوب غير مغلوب حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين. يعني نظروا له مسألة في باب الأيمن حلف لا يشرب لبنا فشرب لبنا مخلوطا بالماء قالوا إذا كان الماء هو الغالب لا يحنس وإن كان اللبن هو الغالب يحنس فلا عبرة للمغلوب في وجود الغالب. نعم وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم. طيب يبقى هنا أبو حنيفة اختلط بالطعام لا يتعلق به التحريم ولم يفرق بين كون الطعام غالب أو اللبن غالب وبنى حكمه كما سيأتي على أن الطعام يجذب عنصر التغذي من اللبن خلاص صار التغذي على الطعام وليس على اللبن هذا الأصل الذي بنى عليه الإمام أبو حنيفة كلامه. طب نرى الصاحبين قال إذا كان اللبن غالبا يتعلق به قال رضي الله عنه قولهما فيما إذا لم تمسه النار يعني الطعام لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا. يعني هنا كأننا نرى المسألة من وجهين إذا اختلط اللبن بالطعام الطعام إما مطبوخ باللبن أو غير مطبوخ فإذا كان مطبوخا به لا يحرم كان غالبا أو مغلوبا عند الجميع فإذا لم يكن مطبوخا فأبو حنيفة أيضا لم يفرق مر على أصله وأما الصاحبان فقال إن غلب اللبن يحرم وإن غلب الطعام لا يحرم. طيب لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود وصارك المغلوب ولا معتبر في تقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح. يعني حتى لو كان الطعام يقطر لبنا أيضا لا يحرم، وهذا هو القول الصحيح، لأن البعض قال إنه إذا تقاطر منه عند أبي حنيفة يحرم. يعني إذا وضع الملعقة وصعد الملعقة أو يده، لم يكونوا يعرفون الملعقة لو كان يأكل حتى بيده. نعم لو يعني أصل كلمة تقاطر يعني كناية عن الآن عن كسرة اللبن، لأن التغذية في الطعام إذ هو الأصل، وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصودا فيه إذ الدواء لتقويته على الوصول، يعني تقوية اللبن على الوصول أو اللبن لتقوية الغذاء الدواء على الوصول. يعني دائما كانوا يخلطون الدواء بغيره، بلبن أو بعصير أو بغيره حتى يستسيغ الإنسان الدواء. وإذا اختلط اللبن بلبن الشافي وهو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب لبن الشافي لم يتعلق به التحريم اعتذارا بالغالب في الماء. وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف رحمه الله، لأن الكل صار شيئا واحدا، فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه. يبقى أبو يوسف قال العبرة لي للغالب. طيب فيجعل الأقل تابعا للأكثر. وقال محمد وزفر رحمه الله يتعلق التحريم بهما لأن الجنس لا يغلب الجنس، فإن الشيء لا يسير مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود. وعن أبي حنيفة رحمه الله في هذا روايتان، وأصل المسألة في الإيمان في الأيمان. وإذا نزل للذكر لبن، يعني هنا المسألة فيها كم اختلاف ذكر؟ أبو يوسف قال قال العبرة للغالب، فإن الأقل يدخل في الأكثر ويسير تبعا له، والتابع لا عبرة له، إنما العبرة للمتبوع. طيب عند محمد وزفر قال يثبت التحريم بهما. لماذا؟ قال لأن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه كما قال أبو يوسف، لأن المقصود من الشيء من الجنس الواحد الذي يقصد منه في الأصل، طب اللبن المقصود منه التغذي، فإذا اختلط بغيره قواه ولم يستهلكه ولم يستهلكه فيثبت التحريم بهما، سواء كان هذه لبن فاطمة الأكثر أو لبن حسناء الأكثر. طيب عند الإمام أبي حنيفة روايتان، إحداهما مع أبي يوسف وإحداهما مع محمد، وقال مبنية على مسألة كتاب الأيمان، إذا حلف لا يشرب من لبن بقرة فخلط لبن هذه البقرة بلبن بقرة أخرى. نعم. وإذا نزل بالذكر لبن فأرضعت صبيا تتعلق به التحريم لإطلاق النص، ولأنه سبب النشوء فيثبت به شبهة البعضية. طيب يبقى هنا إذا البكر تصورنا أنه قد نزل لها إلى لبن، لها لبن فأرضعت به صبيا ثبت به التحريم لأنها صارت أما له. نعم. لكن هناك بعض الكتب قيد بأنه يحرم عليها هي فقط، فإذا تزوجت بعد وأنجبت يجوز أن يتزوج بناتها التي أربع أعطها. لماذا؟ لأن يعني أنجبت بنتا، مش أنجبت بنتا، أرضعت بنتا، يجوز أن يتزوج، لأن هذه البنت صارت بسبب لبن الفحل. اذهب إلى المكتبة، هات كتاب الاختيار، أنت الذي تقرأ. طب اذهب بسرعة، هات كتاب الاختيار. يعني ايه مثلا؟ بالماعز؟ مثلا بالبقرة؟ اذا الرجل ارضع صبي لا يثبت، لا يثبت، لا حكم له. اسأل. انا سمعت بعض الناس في عهد روسيا بعدما ولدت مرأة ولدا مثلا، أخذت طبيبة هذا الولد ووضعت إلى غرفة أخرى يعني، وبعد ذلك أخذ من أمه اللبن وأعطت هذا اللبن يعني إلى ولد أخرى مثلا، ولكن لم يعرف من أي لبن، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ خلاص لم يعرف، صار أخا له لكن غير معروف، يظل الحكم مبني على أنه كأنها لم ترضعه. أم ماذا نقول؟ مثلا بعدما بلغت، هل يمكن أن يتزوج؟ هي عرفت أنها هي التي أرضعتها؟ لا، خلاص المرأة حلال بيقين فلا تحرم بالشك. راح فين هذا؟ المكتبة جنبنا. وضع الحديد، هذا الحديد ما له هذا الحديد؟ إذا أغتسل ما حكم هذا؟ يعني هو ليس الماء، لا يصل الماء. طيب ثواني، شوف هنا المسألة في الاختيار، قال اسمع معي، ولو ولدت من رجل وأرضعت ثم يبس اللبن ثم در فأرضعت به صبيا، يجوز لذلك الصبي أن يتزوج بنت الزوج من غيرها، وكذلك لو لم تلد منه قط فنزل لها لبن، يجوز أن يتزوج من بنت غيرها. قال وكذا لبن البكر، مسألتنا هذه هنا، وكذا لبن البكر إذا لم تتزوج، إذا أرضعت به صبيا حرم عليها لا غير، ولو أرضعت صبية لا تحرم على ولد زوجها من غيرها. ماشي، يبقى الحرمة تتعلق بها دون غيرها. نعم، من الذي يسأل؟ لما نخلص الرضاعة ندخل في الاغتسال. اقرأ. فإذا لبن المرأة بعد موتها فأوجد صبي تعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله. أين تقرأ؟ وإذا قلنا اقرأ ثاني، بعد موتها فأوجر به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله. أجر الصبي يعني إيش؟ يعني فتح فمه بالإيه؟ بالغصب وصب له هكذا. وهو يقول الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتها. وفي المرأة لم تبقى إلا لها. يعني عندنا إذا ماتت المرأة فأخذ لبنها وأوجر للصبي، لأن المرأة إذا مات لن يرضع الصبي من لبنها، تعلق به التحريم. عند الشافعية لا يتعلق به التحريم. لماذا؟ قال لأن الأصل في ثبوت الحرمة المرأة، والمرأة لم تصر محلا للتحريم لأنها ميتة. لا يوجب وطئها حرمة المصاهرة. ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية، هو شبهة الجزئية، وذلك في اللبن لمعنى الإنشاذ والإنداد. واللبن إذا أوجره الصبي كان سببا في الإنبات والإنشاذ. وهو قائم باللبن، وهذه الحرمة تزهر في حق الميتة دفعا وتيمما. يعني لو أن هذه المرأة ماتت ولم يوجد من يدفنها، أو وجد من يدفنها من الرجال، ولكن وجد هذا الذي كانت قد أوجر اللبن منها، يعني كانت حية وأوجر في اللبن في فمه، هو الذي يدفنها. طب ماتت بين الرجال وليست هناك امرأة تغسلها، ماذا نفعل؟ نيممها. من الذي يممها؟ محرم عليها، فهو محرم عليها يممها. ماشي. أما الحرمة في البطن لكونه ملاقيا لمحل الحرث، وقد زال بالموت فاستراح. رد على الإمام على الإمام الشافعي لما قال لا يوجب وطئها حرمة المصاهنة. ماشي. يعني هذا الكلام من الإمام، يعني الذي نسب إلى الإمام الشافعي يستحق الوقفة، لأن هذه مبنية في الأصل على مسألة عندنا. هل هناك أكثر من مسألة، هل الزنا يثبت حرمة المصاهرة أم لا؟ عند الشافعي لا يثبت حرمة الآه، وعندنا يثبت حرمة المصاهرة. طيب النكاح هل هو الوطأ أم هو الآه؟ العقد كذلك الأمر. فالمسألة تحتاج إلى تحرير، نحررها إن شاء الله ونعود إليها بعد. وهذه الحرمة تظهر في حق الميتة دفنا وتيمما. يعني ما دفنا؟ ومن الذي يدفن المرأة؟ محارمها. فلو وجد هو ووجد أجانب، من الذي يقدم؟ من الذي هو من أوجر اللبن. يعني لو أن امرأة ملأت هذا الكوب لبنا وأتينا به إلى صبي وأرضعناه، ثم كبر الصبي وماتت المرأة، له الحق، هو الأحق بدفنها، وهو الحق بتيممها، لأنه محرم. نعم. وإذا الصبي باللبن بعد تعلق به التحريم. وعن محمد رحمه الله أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم. ووجه الفرق بل على الظاهر، يعني على ظاهر الرواية، أن المسلم في الصوم إصلاح البدن. على ظاهر الرواية وهو أنه لا يس أنه تثبت أنه لم تثبت به الآية الحرمة. وغير الظاهر هو ما روي عن محمد في غير ظاهر الرواية. نعم. أن المسلم في الصوم إصلاح البدن ويوجد ذلك في الدوالي. وأما المحرم في الرضاع معنى النشوء فلا يوجد ذلك في الاحتقان. لأن المغذية والله أعلم، لأن المغذية ما يأتي من الأعلى. لا والله أعلم، أنا أرجح رأي الإمام محمد في هذه المسألة، لأن مدام المسألة على التغذي وعلى النشوي وعلى الإنبات فإن الاحتقان به أيضا، إلا طبعا هنا يعني على الاحتقان عند محمد هنا يعني الاحتقان من الدبر، الاحتقان من الايه من الدبر. قال ايضا يصل به شيء الى الجوف يثبت به التغذي، يثبت به الايه التغذي، لكن عند على ظاهر الروايه لا يثبت به التغذي، هذا لغسل ما في المعده او غيره، ولا يصل الى ان يغذي. لكن ارى الله اعلم كلام محمد اولى هنا، لانه وان كان من الدبر ايضا فإنه يصل منه شيء إلى الجوف، وما دام وصل شيء منه إلى الجوف والله أعلم يثبت به التحريم. نعم. وإذا نزل للرجل لبن فأبدع صبيا لم يتعلق به التحريم، لأنه ليس بلبن على التحقيق، فلا يتعلق به النشوء والنمو. اقرأ بعده. وهذا لأن اللبن إنما يتسرب مما يتسرب منه الولادة. وإذا شرب صبيان من لبن صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم، لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم. والحرمة باعتبارها، يعني تصور لو كانت تثبته يثبت التحريم بلبن البهاء، كان يقول للناس إخوة. اجتمع على لبن شاة. لا طبعا، نحن كما قلنا إن الأصل أن الحرمة تتعلق بمن؟ بالمرضع. طب هل نقول له يعني حرمت عليك هذه الشاة لأنها صارت أمه؟ لا يتصور. نعم. وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة أو نساء على الزوج. طيب خلينا واقفين على هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم بإذن الله.